بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. التقوى وأول مراتبها الإيمان وموطنها القلب، هذه المنقبة العظيمة التي كان من فضل الله على عباده أن تكون الطريق الصاعدة في منازل الأبرار المقربين، لا يعدم الناظر في آي الكتاب العزيز أن يقع على ما يدل أوضح الدلالة على أنها كانت مطلبا أساسيا في منهج الدعوة إلى الله عند الرسل منذ أشرق فجر رسالات السماء، فهي قدر مشترك في طرائق أولئك الرسل عليهم السلام، إذ ما من واحد منهم إلا دعا قومه إلى أن يتقوا الله وحضهم على ذلك، الأمر الذي يدل على عظيم المكانة المعطاة لصنع ما يقي غضب الله ونقمته وعذابه، ورفيع قدر أولئك الذين تزدان أقوالهم وأفعالهم بتقوى بارئهم جل وعلا. فأنت ترى في الآيات الكريمات: أفلا تتقون، لعلكم تتقون، ألا تتقون، وما يتصل بذلك كثير. وعلى هذا لم يكن بدعا من الحق أن يظل الأمر على هذه الشاكلة من وضع التقوى موضعها المناسب في منهج الدعوة إلى الله، واستنارة من رزق الفهم عن الله ورسله بضيائها في شؤونهم كلها، حتى جاءت الرسالة المهيمنة الخاتمة التي أوحى الله بها إلى سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، فرأينا اتساعا جديدا واضحا لحجم التقوى وأبعادها في حياة الفرد والجماعة والأمة، والأهمية المعطاة للتخلق بأخلاق المتقين. وهذا واضح في الكثرة الكاثرة من المواطن التي ذكرت فيها التقوى ومشتقاتها وكل ما يتصل بها من قريب أو بعيد، سواء في القرآن الكريم أو في بيانه من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام القولي منها والفعلي. وكل أولئك يوحي بما ينبغي أن يقوم عليه سلوك المؤمن أيا كان موقعه في المجتمع من الإيمان الراسخ والعمل بأحكام الدين وأخذ النفس بنهج الصالحين المصلحين، وأن يكون الدين خالصا لله عز وجل. أيها الأحبة، وفي عود على بدء، ها نحن نقرأ في عدد من السور المكية على لسان الرسل عليهم السلام، وهم يدعون أقوامهم إلى توحيد الله وطاعته وتحذيرهم مغبة الإعراض عن ذكر الله والحق، نقرأ على لسانهم صريح الأمر بالتقوى والحض على أخذ الأنفس بها، وذلك بتوكيد صارم يكشف عما ينتظر أولئك الذين يمتثلون للأمر وينتفعون بحض الرسول ونصحه من رضا الله تبارك وتعالى وسعادة الدارين، والعكس بالعكس. ففي سورة الأنعام نقع على قول الله جل ثناؤه في أعقاب عدد من الوصايا الكريمة البالغة الهداية والنفع: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي حديث القرآن عن قصة هود عليه السلام مع قومه وما كان من عتوهم وجبروتهم في مقابل دعوتهم إلى التوحيد وعبادة الله، ثم ما أعقب ذلك من قطع دابرهم بما كانوا يكسبون، نقرأ قول الله تعالى في سورة الأعراف: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. تلا ذلك قوله سبحانه: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وإذ قد سبق الكلام على قصة نوح عليه السلام مع قومه، فقد جاءت كلمة هود منصوبة عطفا على كلمة سليمان عليه السلام، يقول تعالى: وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحا كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. ودلت الروايات أن هودا عليه السلام كان من أشرف قومه نسبا، لأن الرسل إنما يبعثون من أفضل القبائل وأشرفهم، وكان قومه هؤلاء من أشد الأمم عتوا في الأرض وتكذيبا للحق والداعين إليه. ولهذا دعاهم هود عليه السلام ناصحا لهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لقد قال لهم: يا قوم اعبدوا الله فأفردوه بالعبادة ولا تجعلوا معه إلها غيره، فقد قامت الدلائل اليقينية أنه ليس لكم إله غيره، أفلا تتقون ربكم فتحذرونه كما يقول الإمام الطبري، وتخافون عقابه بعبادتكم غيره وطاعة ما سواه، وهو خالقكم ورازقكم دون ما سواه سبحانه. ويستوقفك التعبير عن دعوة هود عليه السلام قومه إلى التقوى بقوله تعالى: أفلا تتقون. يستوقفك هذا الاستفهام الإنكاري الذي أصبحت الجملة معه استفهامية إنكارية معطوفة بفاء التفريع على جملة: ما لكم من إله غيره. وهذا من بلاغة القرآن المعجز التي لا تدانى، لأن دعوة هؤلاء العتاة المعرضين عن ذكر الله بهذا الأسلوب المعجز تعني تمام المطابقة لمقتضى الحال. جاء في التحرير والتنوير للعلامة الطاهر بن عاشور: والمراد بالتقوى الحذر من عقاب الله تعالى على إشراكهم غيره في العبادة واعتقاد الإلهية، وفيه تعريض بوعيدهم إن استمروا على ذلك. وفي إشارة أخرى إلى تلك المطابقة بين الأسلوب والغرض الذي قصد إليه هود عليه السلام بهذا الاستفهام الإنكاري: أفلا تتقون، قال رحمه الله: وإنما ابتدأ بالإنكار عليهم إغلاظا في الدعوة وتهويلا لفظاعة الشرك إن كان قال ذلك في ابتداء دعوته، ويحتمل أن ذلك حكاية قول من أقواله في تكرير الدعوة بعد أن دعاهم المرة بعد المرة ووعظهم، كما قال نوح: إني دعوت قومي ليلا ونهارا، كما اقتضاه بعض توجيهات تجريد حكاية كلامه من فاء التفريع المذكور آنفا. أيها الأحبة، ومما يجدر ذكره أن الدعوة إلى التقوى والحض عليها بهذا الجزم من قبل هود لقومه الجبارين المكذبين بآيات الله، جاء الإخبار عنه في سورة الشعراء أيضا بتأكيد ينبئ عنه تكرار الأمر بها في آيتين متتاليتين، حيث يتلو القارئ هناك على لسان هذا الرسول الكريم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الله الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الريع المكان المرتفع، آية بناء علما للمارة، وتعبثون أي بمن يمر بكم وتسخرون منهم. أرأيت، يقول الله: فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الله الذي أمدكم بما تعلمون. وكما أشرت آنفا، قد سبق الكلام على هود عليه السلام مع قومه في سورة الأعراف المكية بآيات تتحدث عن إرسال الله نوحا إلى قومه وقيامه هو عليه السلام بدعوتهم إلى عبادة الله الواحد سبحانه، فما لهم من إله غيره، وما كان من جواب المعاندين من قومه له ومعاودة تذكيرهم على ما كان من طول المدة في ذلك بأن يؤمنوا ويتقوا نقمة الله لعلهم يرحمون. ثم ما كان من عاقبة إصرارهم على الكفر وركوب متن الضلال المردي والمودي إلى سوء العاقبة في الدنيا والآخرة ونجاة الذين آمنوا وكانوا يتقون. والآيات التي أعني هي قول الله جل ثناؤه بدءا من الآية 59: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إلى قوله أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا لعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وجزى الله الحافظ ابن كثير خير جزائه فيما كشف عما تفيده هذه القصة من نصر الله لأوليائه المتقين وإهلاك أعدائهم من الضلال الكافرين. قال رحمه الله في تفسير القرآن العظيم: فبين تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه وأنجى رسوله والمؤمنين وأهلك أعداءه من الكافرين، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا الآية، إلى قوله: ولهم سوء الدار، وأتبع ذلك بقوله رحمه الله: وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة أن العاقبة للمتقين والظفر والغلب لهم، كما أهلك قوم نوح بالغرق ونجى نوحا وأصحابه المؤمنين. أيها الإخوة، والحق أنه عندما يزدان السلوك بتقوى الله والوقوف عند حدوده فحدث عما يثمر ذلك من الخير للفرد والجماعة بل للأمة ولا حرج. فإذا أخذ المسلمون بالأسباب متقين الله تعالى فيما يأخذون وفيما يذرون كانوا مستمطرين لرحمة الله ونصره. وأهل التقوى نموذج أمثل في حياة الأمة من حيث إخلاصهم في القيام بالواجب وسلامة العلاقة مع مولاهم عز وجل ومع عباده. يقول أبو جعفر محمد بن علي الباقر المتوفى 110 بالمدينة في وصية لبعضهم: إن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة وأكثرهم لك معونة، إن نسيت ذكروك وإن ذكرت أعانوك، قوالين بحق الله قوامين بأمر الله، قطعوا محبتهم بمحبة الله عز وجل ونظروا إلى الله عز وجل وإلى محبته بقلوبهم، وتوحشوا من الدنيا لطاعة مليكهم، وعلموا أن ذلك منظور إليهم من شأنهم. فأنزل الدنيا، والخطاب لمن كان يوصيه بمنزل نزلت به وارتحلت عنه، أو بمال أصبته في منامك فاستيقظت وليس معك منه شيء، واحفظ الله ما استرعاك من دينه وحكمته أو من دينه وأمانته. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.